بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسة وإزالتها. تقدم في تعريف الطهارة أن الطهارة هي عبارة عن رفع حدث أو إزالة نجس، فتكلم المصنف عن الطهارة عن رفع الحدث، ثم شرع هنا في القسم الثاني وهو إزالة النجس، ثم شرع في بيان النجاسة. والنجاسة معناها في اللغة كل مستقدر، في اللغة كل مستقدر هو نجاسة، أما في الشرع فهو مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا حد يعني بالحد، أما بالعد نقول كل مسكر مائع أصالة، كل مسكر مائع أصالة هذا يعتبر نجس. أما الجامد مثل الحشيشة وإن كانت مسكرة فإنها طاهرة. فشرع المصنف في تعداد النجاسة فقال: وهي الخمر ولو محترمة. المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية، يعني بقصد الحصول على الخل، أما التي لم تعصر بقصد الخلية لا يقال لها محترمة. إن عصرت بقصد الحصول على الخمر فهذه لا يقال لها محترمة ويجب إراقتها، يجب إراقتها بخلاف المحترمة. والنبيذ، النبيذ المتخذ من نحو التمر أو الزبيب. والكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، يعني عين الكلب وعين الخنزير نجسة، وما تولد من أحدهما مع حيوان طاهر، متولد مثلا من بين كلب وبين شاة، هذا أيضا يتبع حكم الكلب والخنزير في النجاسة. والميتة إلا الآدمي، الميتة نجسة إلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، يعني حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مشركا. وقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، المقصود به نجاسة الاعتقاد. فالميتة كلها نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، إلا الآدمية والسمك والجراد هذا يستثنى، يعني ميتة السمك أيضا طاهرة، ميتة الجراد أيضا طاهرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. والدم أي الدم المسفوح أيضا نجس، عندما نقول الدم المسفوح حتى يخرج مثل الكبد، والكبد أيضا خرج بالنص بالحديث، الكبد أصله دم، دم منعقد أو متجمد. والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي هذه كلها من النجاسات. المذي هو الماء الرقيق، ماء أصفر أو رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، وكذلك الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عادة بعد البول، عقب البول، هذا نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه من المذي. والماء المتغير السائل من فم النائم، الماء المتغير السائل من فم النائم، يعني هذا الخارج من المعدة، هذا يعتبر نجس، لكن من ابتلي به، من ابتلي به يعفى عنه في حق نفسه لا في حق غيره. ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما أيضا نجس، مني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما مع حيوان طاهر كما تقدم، مثل بين شاة وكلب أو بين شاة وخنزير، هذا نجس. أما مني غير الكلب والخنزير، يعني مني الحيوان، طاهر. حتى يعني حتى لو كان غير مأكول. ولبن ما لا يؤكل إلا الآدمي، لبن ما لا يؤكل يعني لبن الحيوان غير المأكول، مثل لبن الأتان، هذا نجس إلا الآدمي، لبن الآدمي طاهر، وكذلك لبن الحيوان المأكول. وأما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات. مني الحيوان ما عدا الكلب والخنزير، يعني قلنا حتى لو كان غير مأكول، وما تولد من أحدهما أي من الكلب والخنزير، هذا تقدم أنه نجس. والعلقة والمضغة، لأن هذه أصلها مني، العلقة والمضغة أصلها مني، وهي أيضا أصل الإنسان فهي طاهرة. ورطوبة الفرج أيضا، كل هذه طاهرات. كذلك ما قلنا لبن المأكول، لبن المأكول طاهر، ما ذكر عندنا هنا لبن المأكول، لبن المأكول يضاف إلى هذه الأمور الطاهرة. كذلك الأنفحة التي تؤخذ من السخلة، هذه الأنفحة أيضا تعتبر طاهرة، لكن هذه بشرط أن تؤخذ بعد ذبح، بعد التذكية، بعد ذبح هذا الحيوان، وبشرط أن تكون السخلة لم تطعم غير اللبن. وأيضا من الطاهرات الذي ما يترشح من الحيوان، ما يترشح من الحيوان الطاهر، مثل العرق واللعاب، هذه كلها طاهرة. والبلغم أيضا طاهر، إلا إذا تيقن خروج هذا البلغم من المعدة. وأيضا ماء القروح أو ماء النفاطات إن لم يتغير، يعني مراد تغير اللون أو الطعم أو الريح. ويلحق بالطاهرات أيضا البيض طاهر، حتى لو كان من ميتة إذا كان البيض متصلبا. وأيضا من الطاهرات المسك، وفأرة المسك أيضا طاهرة، وإن كان يعني أصل المسك من دم الظبي، لكنه طاهر. والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره فطاهرات. الجزء المنفصل من الحي كميتته، يعني حكمه حكم ميتة هذا الحيوان. إن حكمنا عليه بالنجاسة بالموت، فنحكم على هذا الجزء المنفصل في حياته، نحكم عليه بأنه نجس. يعني مثل شاة قطعت أليتها مثلا أو يدها في حال حياتها، ما حكم هذه اليد بعد قطعها؟ وإن كانت الشاة لا زالت حية، حكم هذه اليد، حكم هذه الشاة لو ماتت بغير تذكية، حكمها نجسة إن ماتت بغير تذكية. إذن هذا الجزء، اليد أو الألية التي انفصلت منها وهي حية، حكم هذا العضو المنفصل أو الجزء المنفصل، حكم هذه الشاة إذا ماتت بدون تذكية، وحكمها نجسة. إذن هذا الجزء نجس، يعتبر نجسا. إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره فطاهرات. يعني إذا انفصل صوف الشاة أو الشعر من الماعز أو الوبر من البعير مثلا، فهذا طاهر، طاهر ليس بنجس. هذا يستثنى من الجزء المنفصل. أما مثل القرن أو الظلف، هذا إذا انفصل يعتبر نجسا، يعتبر نجس. ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء، يعني هنا المراد لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء: الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها، يعني الخمر إذا استحالت خلا يعني انقلبت إلى خل تعتبر طاهرة، لكن بشرط أن تتخلل بنفسها بغير فعل فاعل، يعني حتى لو يعني تدخل المراد بفعل فاعل ألا يلقى فيها شيء، يعني أما إذا طرح فيها شيء حتى لو حصاه ثم تخللت فإنها نجسة، لأن هذا الشيء الذي طرح فيها تنجس بملاقاته للخمر، فعندما انقلبت إلى خل هذا الخل تنجس بهذه الحصى المتنجسة، والماء لا يمكن تطهيره ما عدا الماء. فعندما نقول تطهر بالتخلل يعني إذا تخللت بنفسها، والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم تكن بطرح شيء في الإناء، في الإناء. وعندما نقول طهرت أيضا الإناء من الداخل يعتبر طاهر. والجلد المتنجس بالموت، الجلد المتنجس بالموت ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه، الجلد أيضا عندما يدبغ يطهر بالدباغ، المتنجس الجلد المتنجس بالموت حتى لو كان من حيوان غير مأكول، بشرط أن يكون الحيوان طاهرا. أما الحيوان النجس أصالة مثل الكلب والخنزير هذا جلده لا يطهر لأنه هو أساسا نجس فلا يطهر بالدبغ، أما غير الكلب والخنزير من الحيوانات يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. وهنا أيضا ها يقال لها استحالة لأنه هو يستحيل أو ينتقل من طبع اللحوم إلى طبع الثياب. ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه، طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعندما نقول طهر يطهر الظاهر ويطهر الباطن، بمعنى يجوز للإنسان أن يصلي عليه ويجوز أن يصلي فيه، بمعنى يلبسه ويصلي فيه. وإذا دبغ بالشيء النجس مثل درق الطيور ممكن يستخدم هذا في الدباغ، هذا الجلد بعد الدباغ يعتبر كالثوب المتنجس، بمعنى يجب غسله، يجب غسله. وما صار حيوانا أيضا الميتة التي صارت حيوانا أو المتولد مثلا من النجاسة، حيوان متولد من شيء نجس، أو الدود مثلا المتولد من الميتة، هذا الدود حي، الحيوان المتولد من النجاسة هذا يعتبر طاهرا، يعني صحيح هو كان نجاسة وتولد من نجاسة لكن عندما عاد إلى الحياة وصار حيوانا عادت إليه الطهورية. فصل، هذا الفصل في بيان يعني الإزالة، ما تقدم إزالة النجاسة يعني كيف الطهارة بالاستحالة، هنا طهارة بالغسل. فشرع ببيانها: إذا تنجس شيء بملاقات كلب أو فرعه مع الرطوبة، أي مضافة مع الرطوبة، غسل سبعا، غسل سبعا مع مزج إحداهن بالتراب الطهور. والأفضل أن يكون في الأولى ثم في غير الأخيرة، يعني ما تنجس بملاقات الكلب والخنزير إيش قلنا مع الرطوبة، يعني لو إنسان لمس كلبا ولم تكن هناك رطوبة في اليد أو في على الكلب لا تتنجس اليد بمجرد اللمس، أما إن كانت هناك رطوبة تكون النجاسة تنتقل النجاسة. فما تنجس مثل بولوغ الكلب في إناء أو في ماء، أو إذا كان الكلب رطبا فلمسه إنسان بيده أو بثوبه، ما لاقى هذا الكلب مع الرطوبة يعتبر متنجس، وهذه النجاسة نجاسة مغلظة، ولا بد من غسلها 7 مرات ويمزج مع إحداهن تراب. طبعا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، وفي رواية أولاهن أو إحداهن بالتراب، وفي رواية 7 بالتراب، ولا يجزئ غير التراب يعني في هذا المقام. يعني لو أتينا بصابون أو المنظفات الحديثة لا تغني عن التراب، لا بد من استعمال التراب حتى يطهر. والخنزير كالكلب، الخنزير حكمه في النجاسة كالكلب، لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب يقتنى في بعض الأحوال، يباح يعني اقتناءه للصيد للحراسة، أما الخنزير لا يقتنى، فهو أسوأ حالا من الكلب. فحكمه حكم الكلب في النجاسة، يعني نجاسته مغلظة. وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء، هذه نجاسة مخففة، هذه نجاسة مخففة. ما تنجس ببول صبي، هذا قيد صبي بخلاف الصبية، بول الصبية لا بد من غسله، وذلك للحديث: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فأيضا القيد الآخر: لم يطعم إلا اللبن، لم يطعم إلا اللبن، ولا يضر ما طعمه يعني على جهة الدواء مثلا، مثل أو الإصلاح مثل التحنيك، حنك مثل بتمر أو هذا لا يضر، أو السفوف اللي يعطونه للأطفال، السفوف يسمى مثل البودرة هذه، نعم، لأنها ليست للتغذية. وكذلك يشترط أن يكون الصبي دون الحولين، دون الحولين، هذه قيود، يعني يكون صبي لا صبية، وأن يكون دون الحولين، وأن يكون لم يطعم إلا اللبن. أما إذا طعم غير اللبن فبوله يعتبر كبول الكبير. وخفف بالنسبة للصبي لكثرة الابتلاء بحمله، لأنه عادة الناس يمسكون الطفل الذكر ويلاعبون ويحملون، فخفف في حقه. وما تنجس بغير ذلك وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه، هذه يعني نجاسة متوسطة نسميها. نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة، نجاسة بول الصبي بهذه القيود نجاسة مخففة، يعني لا تحتاج إلى غسل مع سيلان، وإنما يكتفى بها بالنضح أو بالرش. هذه النجاسة المتوسطة لا بد من إزالة عينها ومن سيلان الماء عليها. وما تنجس بغير ذلك وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، ويضر بقاؤهما أو الطعم. النجاسة لها 3 صفات، أو الشيء له 3 صفات، شيء المائع: لون وطعم وريح، لون وطعم وريح. فالمتنجس يعني لابد من إزالة عين النجاسة، لابد من إزالة عين النجاسة وإزالة الطعم واللون والريح، لأن هذه الأوصاف يعني تدل على النجاسة. لكن عندما يعني بعد غسل الدم مثلا بقي اللون، دم أصاب ثوبا أبيض مثلا، فغسلنا هذا الدم، غسلناه وإلا يبقى أثر للون، هذا اللون بقاؤه لا يضر. وكذلك الريح، إذا بقي للنجاسة ريح بعد غسلها. طبعا إذا عسر زوال اللون أو عسر زوال الريح يعني مع الغسل والدلك، وحتى لو استدعى الأمر إلى استخدام مثل الصابون أو المنظفات، يعني إذا توقفت إزالة النجاسة على ذلك يجب استعماله لإزالتها. فإذا عسر إزالة ذلك لا يضر بقاء اللون أو بقاء الريح، ويضر بقاؤهما. إذا بقي اللون والريح مع بعض يضر، يعني نحكم عليه بالنجاسة، لا زال متنجسا. أما بقاء أحدهما اللون أو الريح لا يضر بعد يعني عسر الإزالة. أو الطعم، الطعم وحده يضر بقاؤه، طعم النجاسة، يعني حتى لو زال اللون وزال الريح وبقي الطعم فإنه يضر، نحكم بنجاسة المحل، وذلك لسهولة إزالة الطعم. وعسر إزالة طعم النجاسة يعتبر نادرا. وإن لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها، هذه النجاسة الحكمية تسمى، مثل بول أصاب ثوبا مثلا فجف ثم جف هذا البول لم يبقى له أثر، فهنا يكفي أن يجري الماء على هذا المكان المتنجس، هذه نجاسة حكمية، كفى جري الماء عليها مرة واحدة. ويشترط، أما بالنسبة للنجاسة التي لها عين لا بد من إزالة عينها، لا بد من إزالة عين النجاسة. ويشترط ورود الماء القليل، ورود الماء القليل على الشيء المتنجس. أما لو مثلا أتينا بطشت فيه ماء قليل وأتينا بثوب متنجس فغمسناه في هذا الطشت أو في هذا الماء القليل فإنه لا يطهر بذلك، ويتنجس الماء هذا القليل، يتنجس بالنجاسة الموجودة على الثوب. فلا بد من ورود الماء على المحل المتنجس، يعني نصب الماء على المكان المتنجس. أما إن وردت النجاسة على الماء القليل فإنها تنجسه، بخلاف الماء الكثير. يعني لو كان ماء كثير، نقصد بالماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، يعني ما يضر لو غمسنا فيه الثياب المتنجسة تطهر. والغسالة طاهرة إذا لم تتغير وقد طهر المحل. غسالة هنا يعني المراد بها غسالة النجاسة، غسالة النجاسة يعني الماء المنفصل بعد غسلنا الثوب المتنجس. ما حكم هذا الماء المنفصل الذي غسلنا به هذا الثوب المتنجس؟ هذا حكمه يعني نحكم للغسالة بالطهارة إذا طهر الثوب، غسلناه حتى طهر، هل غسالة هذه نعتبرها طاهرة إذا لم تتغير، يعني يتغير اللون أو الطعم أو الريح، وكذلك لم يزد الوزن بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء، إذا لم تتغير وقد طهر المحل. أما إذا كان المحل لا زال نجسا فالماء الذي ينفصل هذا نجس، الماء الذي ينفصل نجس، فبعد أن يطهر الثوب الغسالة هاي تعتبر التي تنفصل بعد أن حكمنا عذب، الغسالة التي تنفصل منه نعتبرها طاهرة بهذه القيود، بشرط أن لا تتغير وبشرط يعني أن يكون المحل قد طهر. الماء القليل، الماء القليل الذي يوضع في الغسالة، الغسالة عادة يعني تكون أقل من قلتين إلا إذا في الغسالات الكبيرة، أما الغسالات المعتاد استخدامها في البيوت تكون الماء الحوض أقل من قلتين، وبالتالي هذا يعتبر ماء قليل. فالثياب المتنجسة إذا وضعت في هذا الماء القليل لا تطهر، بل تتنجس والماء هذا يتنجس. فهنا ينبغي يعني الملاحظة أو التعليم أنه يطهر الثوب مثلا على الحنفية تطهير بالماء، يرد عليه الماء ثم يوضع في الغسالة مع التايت والصابون. أولا نقوم بالتطهير، أو بعد أن يوضع في الغسالة ويغسل كذا يعاد صب الماء عليه من جديد حتى يطهر. انتهى باب النجاسة وإزالتها. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، التيمم لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة. يتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض، يعني هذه الأمور يجوز للمحدث والجنب. المحدث المراد به المحدث حدثا أصغر، والجنب هو الحدث الأكبر، فيجوز له لفقد الماء وللبرد وللمرض أن يتيمم، يعني لا يستعمل الماء وإنما يستخدم التراب ويتيمم به فيطهر المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فيجوز التيمم لفقد الماء والبرد والمرض، فإن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب، إن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب، يعني لا يجب عليه أن يطلب الماء إذا تيقن أن هذا المكان ليس فيه ماء، فله أن يتيمم من غير أن يطلب الماء. وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث. حد الغوث يعني ما لو استغاث برفقته لأغاثه، هذا يقال له حد الغوث. فإذا توهم وجود الماء لابد له من طلبه والبحث عنه في متاعه في منزله عند رفاقه، ويتردد قدر حد الغوث يعني يمشي مسافة مسافة يبحث عن الماء. تقريبا يعني هذا من يعني مسافة لو قدرناها حد الغوث يعني مسافة 150 متر مثلا، تقريبا 200 متر 150. فإن لم يجد الماء تيمم، يعني بعد أن طلبه وبحث عنه وتردد قدر حد الغوث فلم يجد الماء فعند ذلك يتيمم. أما إذا تيمم قبل هذا التردد وقبل البحث وقبل الطلب لا يصح هذا التيمم. وإن تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب، في حد القرب وهو 6000 خطوة، فإن كان فوق حد القرب تيمم. إن تيقن وجود الماء يعني يقينا لو مشى مسافة اللي هي تسمى حد القرب، يتيقن أنه لو مشى هذه المسافة يعني لحصل على الماء. حد القرب مسافة يعني تقريبا نقول تقريبا نصف ساعة، مشي نصف ساعة مثلا تقريبا، أو يعني من نص ساعة إلى ثلاث أرباع الساعة. فبهذه الحالة إذا تيقن وجود الماء إلى هذا الحد عليه أن يطلبه ويبحث عنه ولا يجوز له التيمم. أما إذا كان أبعد من حد القرب، إن كان أبعد من حد القرب له أن يتيمم. والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت. الأفضل إذا تيقن أنه يجد الماء في آخر الوقت، في آخر وقت الصلاة، فالأفضل بهذه الحالة أن يؤخر الصلاة حتى يعني يصليها بوضوء أو باغتسال إن كان محدثا حدث أكبر. أما إذا لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يصلي الصلاة بتيمم في أول وقتها، ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا محترمة ومالا وانقطاعا عن الرفقة وخروج الوقت. يعني عندما نقول يجب عليه طلب الماء في حد الغوث من رحله أو منزله أو رفقته، أو قلنا حد القرب، بشرط أن يكون يأمن على نفسه. أما إذا كان يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف الانقطاع عن رفقته، فبهذه الحالة لا يجب عليه الطلب، وإنما يتيمم. وكذلك إذا خاف، خشي لو ذهب إلى حد القرب مثلا للبحث عن الماء وهو يتيقن وجوده، لكن مثلا قلنا حد القرب مسافة من نصف ساعة إلى ثلاث أرباع الساعة، والوقت وقت الصلاة لم يبقى منه إلا مثلا ربع ساعة مثلا، فهو يعني لو ذهب إليه لخرج الوقت، فبهذه الحالة لا يذهب وإنما يتيمم. ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا محترمة ومالا وانقطاعا عن الرفقة وخروج الوقت، فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم تيمم. عنده ماء لكن لا يكفيه لكل أعضاء الوضوء، يكفيه مثلا لغسل الوجه فقط، أو كان جنبا وعنده ماء يكفيه لغسل رأسه مثلا أو غسل يديه، فبهذه الحالة يجب عليه استعمال هذا الماء القليل ثم يتيمم عن الباقي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإن تيمم قبل استعمال هذا الماء القليل هذا التيمم لا يصح، التيمم هذا لا يصح، عليه أن يستعمل الماء القليل أولا ثم يتيمم عن الباقي. ويجب شراؤه بثمن مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم. نعم، إن وجد الماء يباع بثمن المثل وهو عنده ثمن المثل ولا يحتاج إلى هذا الثمن لدين، حتى لو كان الدين مؤجلا، أو يعني إذا كان مثلا يحتاج هذا، إذا كان يحتاجه للدين عليه دين لا يجب عليه شراء هذا الماء. وكذلك إذا كان يحتاج إلى هذا الثمن في لمؤونة السفر أيضا لا يجب عليه شراء الماء، أو يحتاجه لنفقة حيوان محترم. فإذا كان فاضلا عن ذلك وكان الماء يباع بثمن المثل يجب عليه الشراء، طبعا ثمن المثل في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. أما إن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، يعني استغلالا، فرض إنسان يبيع اللتر مثلا بعشر دنانير مثلا، هذا ما هو ثمن المثل، فبهذه الحالة لا يجب عليه شراؤه وإنما له أن يتيمم. ويجب طلب هبة الماء، يجب طلب هبة الماء، ويجب عليه قبول الهبة. إن وهبه شخص ماء قال له خذ هذا الماء توضأ به، يجب عليه القبول هنا، لأن الناس يعني عادة يهبون الماء ولا يعني لا تكون فيه منة، بخلاف ما لو وهبه ثمن الماء، يعني شخص قال له خذ هذه الدراهم اشتر بها ماء وتوضأ به، هنا لا يجب عليه قبول هذا الثمن أو هذه الدراهم لعظم المنة، بل له أن يتيمم. واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه، أي يجب طلب الاستعارة، أن يستعير إذا كان عند شخص دلو يستعير هذا الدلو، يطلب منه هذا الدلو لكي يستخرج به الماء من البئر دون اتهاب ثمنه، يعني لا يجب عليه أن يطلب أو أن يتهب ثمن الماء أو ثمن الدلو، لأن في ذلك منه. ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم، يعني مو بس يجوز، يجب عليه أن يتيمم وأن يحفظ هذا الماء لهذه النفس المحترمة حتى لا يؤدي إلى هلاكها ولدفع الضرر الذي يقع أو يتوقع حصوله. فبهذه الحالة يجب عليه التيمم ولا يجوز له التطهر بهذا الماء، يحرم عليه. ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شيء في عضو ظاهر. يعني إذا تيمم للمرض بها يعني يشترط أن يخاف من استعمال الماء، يعني لو استعمل الماء إما أن يموت، خاف على النفس يعني يموت، أو خاف على منفعة العضو تتعطل يصيبه مثل شلل، أو يتأخر البرء عنده، لو استعمل الماء يتأخر البرء، أو يحدث في عضوه الظاهر شيء فاحش، يعني يسود العضو أو يحمر أو يتغير بسبب استعمال الماء. فبهذه الحالة إذا وجدت هذه الأمور فله أن يتيمم بسبب المرض. ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشيء المذكور. التيمم للبرد أيضا لا يجوز، لا يصح إلا بهذه القيود، شرط أن لا تنفع تدفئة الأعضاء، يعني ليس عنده مدفأة أو نار يعني يدفئ نفسه بها بعد الوضوء أو بعد الاغتسال، ولم يجد ما يسخن به الماء، وخاف أيضا من استعمال الماء البارد على منفعة عضو أو حدوث الشيء المذكور، يعني حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر. فإذا يعني وجدت هذه الأمور لم يجد ما يدفئ به الأعضاء ولا ما يسخن به الماء وخاف، فبهذه الحالة له أن يتيمم. وإن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. إن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه، سواء مثل الإنسان الجنب لا يستطيع أن يستعمل الماء في يده مثلا فقط، فبهذه الحالة يغسل الأعضاء الصحيحة ما عدا اليد التي يعني لا يستطيع استعمال الماء فيها، ويتيمم عن هذا العضو. كذلك المتوضأ أو إذا كان يستطيع أن يتوضأ ما عدا مثل جزء من وجهه أو جزء من رجله، إحدى رجليه لا يستطيع أن يغسلها، يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم عن الجريح تيمما في الوجه واليدين. فإن كان جنبا قدم ما شاء، إن كان جنبا قدم ما شاء، قدم التيمم أو غسل الصحيح، لأن الجنب يعتبر كالعضو الواحد، جسد الجنب يعتبر كالعضو الواحد، يريد أن يقدم التيمم أولا يعني يتيمم عن المكان الجريح، أو يغسل الصحيح أولا ثم يتيمم عن الجريح. وإن كان محدثا تيمم عن الجراحة وقت غسل العليل. محدثا مراد به حدث أصغر، تيمم عن الجراحة وقت غسل العليل، يعني مثلا الجراحة في الرجل في القدم، فمتى يتيمم؟ يتيمم عندما يصل إلى غسل هذه الرجل، يغسل الوجه، يغسل اليدين، يمسح الرأس، ثم عندما يصل إلى غسل الرجل هنا يريد أن يغسل الصحيح منها أولا ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل الصحيح، لأن الترتيب في حق في الوضوء شرط أو ركن، يعني يجب الترتيب بخلاف الترتيب في حق الجنب. ثم إن كان عليه جبيرة نزعها، إن كان على الجرح جبيرة يجب نزعها، فإن خاف من نزعها غسل الصحيحة ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين، ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت في الوجه واليدين. يجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت الجبيرة في الوجه واليدين. أما إن وضعها على طهر، وضع الجبيرة على طهر ولم تكن في الوجه واليدين، فهنا لا يجب عليه القضاء. ويقضي إذا تيمم للبرد، وكذلك لو كانت الجبيرة في الوجه واليدين، لأن هنا التيمم تيمم في الوجه واليدين، فهنا هو لا يعني استعمل الماء ولا استعمل التراب، فهنا يعيد يعني إذا كانت في الوجه واليدين عليه القضاء، يعني سواء وضعها على طهر أم لم يضعها على طهر. ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره. إذا تيمم للبرد كما تقدم عليه القضاء، لأن هذا يعتبر من الأعذار النادرة، أن الإنسان لا يجد ما يدفئ به أعضاءه أو ما يسخن به الماء، هذا يعتبر من الأعذار النادرة. أو تيمم لفقد الماء في الحضر، لأن عادة الماء يتوفر، الإنسان لا يقيم بمكان ليس فيه ماء، فإذا فقد الماء في الحضر فرضا انقطعت المياه ما وجد ماء فتيمم، ويجب عليه أن يتيمم ويصلي لحرمة الوقت، لكن يجب عليه القضاء لأن هذا العذر يعتبر من الأعذار النادرة. وكذلك المسافر العاصي بسفره، هذا يجب عليه القضاء، لأنه المسافر لا يترخص برخص السفر إذا كان عاصيا بسفره، لا يجوز له أن يأخذ برخص السفر، فعليه أن يعيد هذه الصلاة التي تيمم لها وهو مسافر عاصي بسفره. صلى الله على سيدنا محمد.